بتراكم القرآن الكريم والسنة المطهرة، فأخذنا منها بعض الحروف حتى وصلنا إلى حتى وانتهينا ووقفنا عندها. وقد أخذنا فيما مضى من الحرف السابع وهي إذا وتكلمنا عنها، إذا تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان، وإذا تكون مفاجأة، وكذلك وبعدها إلى، وهذه لها معان وشرحناها فيما مضى، وكذلك أيضا بل، وكذلك أيضا بعدها بيد ويكغير، كذلك أيضا ثم بعدها حتى، ثم انتهينا إلى أو وقفنا في آخر معاني حتى. ثم بعد ذلك الكلام يتعلق بما سبق وهي إلى وحتى في الغاية، في البحث عن الغاية، هل الغاية تدخل في المغية أم لا، في هاتين الحرفين لأنهما للانتهاء حتى، وكذلك إلى نفس المعنى متقاربا. فهذه الغاية اختلف فيها الأصوليون أو العلماء عموما، المغية حتى الغاية تدخل في المغية أم لا تدخل، أو في الحرفين، أو في إلى تدخل حتى لا تدخل، أو بالعكس، أو في كليهما. فهذا هو الذي نبحث فيه الآن أو ندرسه الآن في يقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل، وفي دخول الغاية في المغية يعني الأصح لا، اختلف فيه، والأصح من ذلك لا تدخل مع ذا مع إلى لا تدخل وحتى دخل حتى تدخل، هذا هو المرجح عندهم. إذن أخذنا من هذا ثلاثة أقوال: لا تدخل في كليهما، تدخل في كليهما التفصيل، في إلى لا تدخل، وفي حتى تدخل، إذن ثلاثة. والرابع أشار إليه بقوله: رابعها إن كان جنسه ففي ذينه، وفي العاطفة الخلف نفي. ومعنى ذلك أن القول الرابع، الثلاثة أخذنا فيما مضى منطوقا ومفهوما ثلاثة أقوال: الدخول مطلقا، عدم الدخول مطلقا، التفصيل بين إله لا تدخل وفي حتى تدخل، ثلاثة أقوال. وهذا هو الذي صحاه هو. والرابع أنه إن كان من جنس المغية دخل، إن جان كان من جنس المغية دخل في ففي ذين في ذين في حتى وإلى، إن كان من جنس المغية دخل، سأخذل بعيه إلى مرافق أنه داخل جنس المغية، وإذا كان في غير ذلك لا يدخل. قال: وفي العاطفة الخلف نفي، أما العاطفة ففيها الخلاف منفي، لا خلاف فيها، أن تدخل العاطفة يدخل بدون خلاف، سواء كان مطلقا يعني اتفاقا دخل، لأن العاطفة يقتضي التشريك يدخل. هذه أقوال في البحث في هذين الحرفين في غاية، في مسألة الغاية، في دخول غاية المغية. يقول هنا وأشار بهذه الأبيات إلى الخلاف في حكم دخول الغاية وعدمه، وهي مسألة مهمة جدا، وهي من زيادات على الأصل، وهذه المسألة ليست بجمع جوامع على الأصل. وحاصلها أنه مختلف فيها على أقوال، فقيل لا تدخل هذا مطلقا، وقيل تدخل مطلقا، وثالثها والأصح تدخل مع حتى ولا تدخل مع إلى، ورابعها تدخل معهما في ذين، وهذا معنى قوله ففي ذين، في ذين إن كان من الجنس من جنس المغية دخل، وإلا فلا يدخل. ومحل هذا الخلاف في حتى الجارة، هذا كله حتى إذا كانت جارة، لأن حتى تكون جارة وتكون عاطفة وتكون ابتدائية، وليس في جارة فقط هذا الخلاف. أما إذا كانت حتى عاطفة دخلت الغاية في المغية، يعني فيعني تكون داخلة في مغية اتفاقا: أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، فمثل هذا مثل عطفنا، إذا عطفنا إذا كانت عاطفة دخل الرأس مأقول معه. قال هذا كله ما إذا لم يدل على دليل بل بقي الكلام محتملا، أما إذا دل دليل في الدخول أو في عدم الدخول يعمل بمقتضى الدليل، وإلى ذلك أشار بقوله وحيث ما دل دليل صالح عليه أو عدمه فواضح. أما إذا دل دليل يصلح لصرف أو لقصد أحد المعنيين إما الدخول إما عدم الدخول فماذا صالح عليه أو عليه على دخوله أو عدمه أو عدم دخوله فواضح، فالحكم واضح وهو العمل بمقتضى الدليل، إذا كان دليل هناك يدل على دخوله يعمل به، وإذا لم يدل دليل يعني وإذا دل دليل على عدم دخوله يعمل به دون خلاف. وأما هذا الخلاف الذي سبق لنا إنما هو فيما إذا كان الكلام مفتوحا مطلقا دون أن يقترن عليه دليل. قال هذا ما يتعلق فيما مضى بالحرفين الإلى وحتى. ثم من حروف المعاني التي يبحث فيها هنا كلمة رب، هي أيضا داخلة موجودة في تراكيب القرآن في أساليب القرآن وفي الأحاديث الصحيحة النبوية، وبين معانيها فقال ورب للتغليل والتكثير وقيل أول أو الأخير. واختلف العلماء اللغة في معنى رب، رب للتقليل وللتكثير معا يعني، هذا هو الظاهر أن هذا يرجح عنده لذلك قدمه، يعني أن القول الراجح أن رب تستعمل للتقليل والتكثير على السواء، تستعمل للتقليل كثيرا وللتقليل والتكثير كذا. وهذا هو يعني الذي يبدو من كلامه ترجيحه رب، ولذلك قال ورب للتقليل للدلالة على التقليل يعني، وللتكثير وللدلالة على التكثير. وربنا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان لم يلده أبوان، فهذا قل هذا رب يعني رب ورب على رب مولود وليس له أب، وهذا عيسى ما فيه واحد ثاني، وذي ولد لم يلده أبوان لم يلده بوزن يقولون كذا، فمعنى ذلك آدم ذي ولد هذا كثير وذي ولد لم يلده أبوان، فهذا يعني استعملوا للتقليل. قال وقيل أولين، وقال بعضهم دائما هي إلا لدليل تكون إيه للأول للتقليل فقط، رب للتقليل فقط، وقيل الآخر وقيل الأول في الآخر وقيل ليه أو الآخر أو لتنويع خلاف، أي قال بعضهم إنها للأخير معنى الآخر والتكثير، يعني إذن رب للتقليل والتكثير هذا معنى رب للتقليل ولا استعمل للتكثير، ورب للتكثير لا استعمل للتقليل، لكن المعنى الأول هو الأولى. وهذا قال هنا وأشار بهذا البيت إلى أن الرابع عشر رب وفي معناها ثمانية أقوال، الأول التقليل دائما وهو قول الأكثرين تقليل دائما رب للتقليل دائما، والثاني التكثير دائما، الثالث لهما على السواء وصحاه في جميع جوانب وصحاه في جميع جوانب، وهذا أيضا ظاهر عبارة هنا. الخامس عكسه، الخامس عكسه الرابع للتقليل غالبا وللتكثير نادرا، التكثير نادر واختاره الناظم في الشرعية، والخامس عكسه واختاره من هشام في مغنيه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، فاختار هذا القول، اختار هذا القول قال هو غالبا للتكثير، ولذلك يقولون هناك المشهور في قراء الأجرونية يقول رب للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، هذا من على مذهب ابن هشام، ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مغني اللبيب جنة أبوابها ثمانية أما تراها وهي لا تسمع فيها لاغية، فيه هو جعله ثمانية أبواب على أبواب الجنة، وأما السيوطي تبعا لتاج السلكي جعله سبع كتب، سبع كتب سبع سماوات سبع أراضين، وكل ولكل جهته مدة، ومن لم يقرأ مغني لا يستغني، هذا قالوا هكذا. فهذا الكتاب قال رجح هذا، السادس لا توضع لواحد منهم، ليس موضوع بل هي حرف، حرف إثبات لا تدل على تكفير ولا تقليد، وإنما يفهم ذلك من الخارج من القرائن. واختاره أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط وصاحب الكتب المشهورة. فالسابع للتكفير موضع المباهات والافتخار، إذا استعملت موضع الافتخار تكون التكفير، وللتقليد ما عدا ذلك وعليه الأعلم وأبن سيدة كلاهما من علماء اللغة. قال الثامن لمبهم العدد تكون تقليلا وتكفيرا وعليه باب الشاذ ومن طاهر كلاهما من لغة من أئمة اللغة. فهذا هو الخلاف في هذه الكلمة أو في هذه أو في هذا الحرف ورب. وأيضا من الحروف التي يبحث فيها في هذا الباب هي على، على هو الخامس عشر من الحروف على، على هذه تستعمل اسما وفعلا وحرفا، تستعمل كلمات، هناك كلمات تكون اسما وفعلا وحرفا. هذه مسألة عندي أبيات في شو اسمه في الفوائد السمية، أليس كذلك؟ في سبقني واحد نظمها ولكن ما وجدته، لكن أنا توسعت فيها ظاهرة آثات. فهذه من الكلمات التي تستعمل فعلا وحرفا، وتكون اسما بمعنى فوق، وتكون فعلا على يعلو، وتكون حرف جر على الدابة، على ظهر الدابة، على العرش استوى حرف. بل هي مشروحة أيضا هنا، مشروحة في قبل الأبيات وأخيرا في الأبيات. قلت قد نظمت هذه الكلمات بقولي أتت عن العرب ألفاظ غدت اسما وفعلا وكذا حرفا بدت الهاء والهمز ونون رب هل وفي ولما وعلى بلا وعل وعلى هذا هو مشروع حاشا وإلا من ولا توخلا وها وأن وها وأن الكاف حتى وإلى حتى كذلك. فهذه عشرون تستعمل في اسم وفعل ثم حرف فاكتفي، يكفيك عشرون ما في زيادة، عشرون كلمة تستعمل اسما وفعلا وحرفا، ومن جملتها على التي ندرس بها ندرس أو نشرحها الآن. يقول هنا على الأصح اسما كفوق يلفع، على الأصح من أقوال أهل العلم أنه يلفع أن يوجد اسما بمعنى فوق، اسما بمعنى فوق استعمل إيه؟ غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل عن قيد بزيزاء مجهلي، هذا غدت من عليه، ولذلك يجر بهم غدت من عليه معناه من فوق إيه؟ اسم بمعنى فوق، على تفوق الفاء، وتعطي الاستعلاء كثير الحرف، وتكون معنى الاستعلاء للدلالة على الاستعلاء حرفا على العرش استوى على إيه؟ على الدابة على السطح على كل حرف. أيضا من معانيها ومثل مع، وتكون على مثل مع، تستعمل على في معنى مع، والاستعلاء ويعطي الاستعلاء ومثل مع كما في قولك وآت المال على حبه، كما في قوله تعالى وآت المال على حبه، على حبه أي مع حبه، هذا أبلغ في الإنفاق مع حبه. وآت المال على حبه الضمير يرجع إلى معنيين، على حبه على حب المال، على حبه على حب الله، وكلاهما مطلوب على حبة الله سبحانه وتعالى أعطى، على حبه على حب المال، لأن هذا أبلغ في الإنفاق، الإنسان ما له حاجة في المال ما يرغب فيه وأنفقه، والثاني الآخر حريص عليه ولكنه آثر بالإنفاق، فهذا يكون أكثر ثوابا، ولذلك مدحه في الآية وآت المال على حبه. إذن على كل حال على هنا بمعنى مع، على حبه أي مع حب المال أو مع حب الإيتاء أو مع حب الله سبحانه وتعالى. قال وما ومثل ما وعن، وتكون أيضا على بمعنى عن للمجاوزة، بمعنى عن للمجاوزة، وبمعنى عن للمجاوزة إذا رضيت علي بنو قشير لأمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي أي بمعنى عني، عن بمعنى عن استعملت على بمعنى وعن ومن، وتكون أيضا على من معانيها من الابتدائية الابتدان، فقوله تعالى إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي من الناس، اكتالوا على الناس معناه من الناس معنى من، واللام وتكون أيضا على بمعنى اللام للغاية، ودخل المدينة على إيه ماذا لا على اللام معنى اللام، هذه تكون أيوة ولتكبروا الله على ما هداكم، وما في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم أي لأجل مع الهداية إياكم، واللام في وتكون في بمعنى الظرفية على تأتي بمعنى الظرفية، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها في حين غفلة من أهلها وفي والباء، وتكون أيضا بمعنى الباء تأتي بمعنى الباء، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق علي ألا أقول، حقيق بي معنى على أن لا أقول إيه؟ حقيق على أن لا أقول على ذكر، حقيق على أن لا أقول أي بأن لا أقول، بأن لا أقول أي بأن لا أقول، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. طيب قال ماذا؟ ولكن وتأتي أدل الاستدلال، ولكن بالاستدلال نحو فلان لا يدخل الجنة بسوء عمله على أنه لا يقنط من رحمة الله. تقول إيه إذا رأيته مسلما على نفسه تقول فلان لا يدخل الجنة بسوء عمله على أنه لا يقنط من رحمة الله على إيه؟ لكنه لا يقنط من رحمة الله بهذا الكلام، إنما هذا من باب الموعظة ومن باب الزجر والتنبيه، أنت لا تدخل الجنة ولكنك إيه لا تقنط من رحمته، يعني هذا زجر له. قال ولسوء صنيعه على أنه لا يأس من رحمة الله أي لكنه لا يأس، وكذلك أيضا بعد ومزيدة تنتفي، وكذلك تأتي مزيدة أي زائدة في الكلام دخولها كخروجها، معنى زيادتها لو رفعناها من الكلام لصح الكلام، يعني لصح الكلام، لا أحلف كما في حديثي لا أحلف على يمين، هذه على قول زائدة لا أحلف يمينا، لا أحلف على يمين معناه يمينا، يعني هكذا يعني لبعضهم فسروا بهذا المعنى تكون زائدة هنا. أما على هذه المكملة أما على يعلو ففعل، أما إتيانها فعلا قولك على يعلو علوا هذا فعل، على يعلو علوا هذا فعل دون النظر إلى خطها أو ملائها، وأما في الحقيقة من نظر إليها يعرف أن هذه فعل وأن هذه اسم، لكن لفظها واحد على يعلو، على الحرفية تكتب بالياء بسورة الياء على، وعلى الفعلية تكتب بالألف، لأن القاعدة أن الثلاثية يميز بين الواوي واليائي بالكتابة، مثلا غزاء هذا واوي يغزو لأن مضارع يغزو فيكتب بالألف غزاء ما تكتب بالياء، رمى هذا يائي لأن مضارعه يرمي، فإذا رمى تكتب إيش بياء بصورة الياء، هكذا الفرق، بخلاف الرباعي والخماسي والسداسي فكلها تكتب بصورة الياء سواء كان واويا استقصاء هذه واوية ومع ذلك تكتب بالياء، لماذا ذكروا سبب ذلك أنه بكثرة حروفه ثقيل فيخففوا من الياء يعني بالياء من الألف من الواوي بالياء من صورة كتابته بالياء، وهذا هو الفرق بينهما. أما على يعلو ففعل عللي أيضا تأتي للتعليل، لا هذا ما يستقبل يعني لأن انتهينا كم معاني ذكرنا لها 9 معاني من حروف ابن حروف على، وفعل وصار فعلا كذلك أيضا إن فرعون على في الأرض مثال شاهده إن فرعون على في الأرض، هذه كلها لمعاني على حرفا وتكون اسما مع مثال الأول وتكون فعلا آخرها، ومع ذلك كل حروف وذكرنا لها 9 معاني. فيقول هنا أشار بهذه الأبيات إلى أن 15 على وفيها مذاهب، الأول اسم دائما لدخول حرف الجر عليها. بعض النحات أو بعض اللغويين قالوا على دائما اسم وليست حرفا. الثاني حرف دائما. الثالث اسم بمعنى فوق إن دخل عليه حرف الجر، هذا هو الحق. إن دخل على حرف الجر نجعله اسما، كقوله غدت من عليه أي من فوقه بعدما تم ضمؤها تصل عن قيض بزيزاء مجهلي. وإلا فحرف هذا هو الأصح كما صرع به في النظم على الأصح اسما، كقوله ففوق يلفى الأصح هذا ترجع لهذا القول. فقوله على مبتدا خبره جملة بعده، وقول الأصح مبتدئ ثاني خبره جملة يلفى بالباء مفعول ونائب فاعل ضمير على. وقول اسما حال من النائب. وقولك فوق متعلق معظم صفة الاسم. وقوله تعطي بالتاء مبنية للفاء تعطي أي تعطي على. وقول استعلاء استعلاء معنى مفعول به لتعطي أي تفيد على معنى الاستعلاء. وفي نسخة ويعطى الاستعلاء بالبناء بالياء مبنية للمفعول، وعليه فالاستعلاء مفعول ثاني ليعطى، والأول فالاستعلاء مع مفعول ثاني ليعطى، والأول ضمير على والمعنى متقارب. وقوله ومثل ما إلى آخر بالنص عطفا على الاستعلاء أي وتعطي على مثل معنى مع إلى آخره. وأشار بقوله وتعطي الاستعلاء إلى آخره إلى بيان معانيها، وهي الأول الاستعلاء وأشهرها حسا. حسا كان كقول نحو كل من عليها فان، هذا حسي على الأرض على. أو معنى نحو فضلنا بعضهم على بعض، هذا إيه؟ تفضيل معنوي وليس بالجسم. جسم بعض الأنبياء طويل وبعض الأنبياء قصير، لا لا يعنى هذا المعنى، إنما إيه؟ تفضيل معاني، تفضيل درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال الثالث الثاني مصاحبة كما نحو وما كان وآتى المال على حبه. الثالث المجاوزة كان نحو قوله إذا رضيت علي بن قشير لعمر الله عجبني رضاها أي عني، إذا رضيت علي أي عني. الرابع الابتداء كمن نحو إذا افتاروا على الناس يستوفون أي من الناس أي منهم. الخامس التعليل كاللام نحو ولتكبروا الله على ما هداكم أي لهداية إياكم. السادس الظرفية فذي نحو ودخل المدينة على حين غفلة أي في حين غفلة. السابع بمعنى الباء نحو حقيق على أن لا أقول، هذا إيش بأن لا أقول. الثامن الاستدراك فلكن نحو فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا يأس من رحمة الله أي لكنه. التاسع الزيادة كحديث الصحيحين لا أحلف على يمين أي يمينا على زيد. وأشار بقوله أما على إلى آخر إلى أن قولهم على فلان يعلو فعل وليس حرفا ولا اسما. ومن قوله تعالى إن فرعون على في الأرض معناه تكبر، وبهذا تكون على قد استوفت أقسام الكلمة الثلاثة. على استوفت كلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف. وقد ذكرنا في الأبيات الفوائد السمية 20 حرف 20 كلمة تكون اسما وفعلا وحرفا مع أمثلتها. قال ثم قال علل بأن تجاوز تجستالب دلي، هذا شروع في الحرف التالي وهو الحرف السادس عشر وهو عن، كلمة عن هذه لها معان. قال علل أي دل على معنى التعليل بعن، لا تكون للتعليل عن، تكون للتعليل بمعنى اللام يعني معناه تعليل نحو قوله تعالى وما نهر بتاركي آلهتنا عن قولك، هذا تعليل أي لأجل قولك بمعنى اللام عن قولك تعليل. تجاوز وهذا أصل معناها أي يعني أن كلمة عن تستعمل لمجاوزة، مجاوزة يعني معناه تستعمل مجاوزة. هذا أشهر معنى رميت السهم عن القوس يعني جاوزت به، رميت السهم عن القوس. وكذلك أيضا من معانيها الثالث ابتدئ بالابتداء بما كمن لابتداء غاية، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أي من عباده، لأن غالب استعمال قبيلة يتعدى بمن وليس بعن إلا في بعض النوادر، فلذلك ما غيروا أو حملوا المواضع القليلة على الكثيرة فقالوا هنا بمعنى من، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أي من عباده، هذا ابتداء. أيضا أننا المعاني الرابع تقريبا الرابع هذا أيوة الرابع والثاني للاستعلاء تدل للاستعلاء كما دلت على بالمجاوزة كعن إذا رضيت علي بنو قشيري فذلك بالعكس عن تكون بمعنى على يعني يتقارضان أو يتعاوضان تكون بمعنى على لا هدم عمك لا أفضل لا أفضلت في حسبي عني ولا أنت دياني فتخزوني هذا يعني لا هدم عمك لله ابن عمك لله در ابن عمك لا أفضلت في حسب عني أي علي لأن أفضل يتعدى بعلى فإذا النية تقارضة استعملت على بمعنى عن فيما مضى واستعملت عن بمعنى على في هذا البيت وهو الاستعلاء الخامس من معانيها قال ماذا والخامس من معاني أبدلي أبدل هذا بوصل الهمزة أبدل أو بدل أبدل ولذلك نقول الهمزة هنا مقطوعة ولكن وصلت للضرورة وجائز في صنعة شعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف ضرورة شعرية أبيح كل محظور البدل معناه لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي بدل نفس هنا بمعنى البدل استعمل بمعنى البدل فإلى هنا ذكر لها من المعاني المشهورة عندهم خمس معاني وتزيد على ذلك ولكن هذا هو المشهور يقول ايه علل قوله وقوله علل بعن الى اخر اشار به الى ان السادس عشر عن ولها معاني ست معاني او خمس معاني على ما ياتي وهي الاول التعليل نحو معنى تارك آلهة عن قولك الثاني مجاوزة واشهرها نحو رميت السهم عن القوس مجاوزة جاوزت به الثالث ابتداء كمن نحو وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي الرابع الاستعلاء كعلى نحو قوله لا ابن عمك لا أوجد في حسب عني أدمها بالشيء أي علي ولا أنت دياني فتخصوني أي فتصوصني قال الخامس بدل نحو لا تجدي نفس عن نفس شيئا بدل نفس شيئا هذه خمس معاني لعن ينبغي وحفظها ومعرفتها فقوله علل في الأمر من التعليل وقوله بعام متعلق به وقوله ابتدي بتخفيف الهمز ابتدي عطف على علل بتقدير عاطف وكذا استعلي وأبدل وأبدله من الإبدال إلا أن همزة وصلت لماذا للوزن فأصلها همزة قطع ولكن هنا نصلها لأجل وزن قال و يعني إذن انتهينا من إيه انتهينا من الحرف السادس عشر وهو إيه وهو عن وأعطيناها خمسة من المعاد وننتقل إلى السابع عشر من الحروف السابع عشر وهي الفاء وهذا هو الذي بينه بقول الفاء للسبب والتأكيد بحسب المقام والترتيب الفاء تستعمل بمعاني الفاء تستعمل بمعاني أولها العاطفة بالسبب الفاء والعاطفة تستعمل بمعاني منها السبب فوكزه موسى فقضى عليه الفاء هنا سببية فقضى عليه هذا يتسبب من الوكز موته يعني إذا هذه تستعمل إيش قولها يعني سببية والتأكيد وتأتي أيضا بالتأكيد وهذا قال بحسب المقام بحسب المقام يعني جاء زيد فعمر معناه عقبه ما في مهلة لكن أحيانا يستدعي أن يكون هناك بحسب المقام حسب ما تبيه الحال تزوج فلان فولد له يعني في اليوم الثاني إذا هذا حسب المقام يعني ما نذا فولد له بعد النكاح عقد النكاح والدخول عليها ومقدمات الجماع والجماع ثم بعد ذلك علق الحمل مباشرة ثم أقله ستة شهور أو يكون تسعة شهور ثم ولده هذا يقال له التعقيد حسب المقام لأن هذا ما يتحمل أقل من ذلك فإذن حسب المقام إذا قلنا جاء زيد فعمر معناه مباشرة مباشرة ما في فصل إذا قلنا تزوج فلان فولد له معناه هذه المقدمات كلها لا بد تتدخل إذن حسب المقام يكون تعقيبا يكون تعقيما لها ما فصل بعد أن تزوجها ستة شهور سنة سنتين لا لا لم يأتي ذلك إنما مباشرة منذ أن جامعها حملت مباشرة ثم مدة الحمل ثم الولادة إذن هذا يكون تعقيبا حسب ما يقتضيه المقام والترتيب كذلك أيضا عن التعقيب والترتيب تستعمل أيضا للترتيب يعني معناه أن المعطوف أن ما جاء بعدها يكون بعد ما جاء بعد الذي قبلها لازم إذا قيل جاء زيد فعمرو معناه لا بد أن يكون مترتب فلو جاء عمر قبل زيد لا يصلح له التركيب ما يصلح إذن لا بد أن يكون ترتيب وهذا هو معاني إلى معاني الفاء أشار بهذا البيت إلى أن السابعة عشر الفاء العاطفة وأشار بطول السبب إلى آخرها بيان معانيها وهي أولا السببية نحو فقضى فوكزه موسى فقضى عليه سبب تسبب من ذلك الثاني التعقيب وهو بكل شيء بحسبه نحو تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ومقدماته هذه هي التي سبقت وإلا فلو تأخر لا يكون الترتيب أي تركيبه صحيحا إذا كان منفصل لا نقول بالفاء وإنما نقول إيه تزوج فلان ثم ولد له بثم نعطيه بكم وأما هذا يسلطه بالفاء قال الثالث الترتيب معنويا كان نحو جاء زيد فعمر ترتيب معنوي أو ذكريا وهو عطف مفصل على مجمل ذكري فقط عطف مفصل على مجمل وهو في المعنى وهو في المعنى نحو توضأ فلان فغسل وجهه وهذا في صحيح البخاري موجود في علي بن عباس رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثم إلى آخره فهذا معناه عطف مفصل على مجمل وفي الحقيقة نفس الشيء لأن معنى توضأ هو غسل وجهه أليس كذلك فإذا هذا يسمى ترتيبا ذكريا وليس ترتيبا معنويا لأنه لا ترتيب بين الوضوء وغسل الوجه بل هو نفسه فإذا هذا يسمى ترتيبا ذكريا ترتيبا ذكريا وترتيبا ذكريا ثم خلقناكم في سورة الأعراف في آية قال ثم خلقناكم ثم إيه أول الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة السجود ولقد خلقناكم ثم صورناكم هذا التصوير والخلق ترتيب الذكر فقط لأنه نفسه لأنه نفسه ولقد خلقناكم ثم صورناه لأنه نفسه نفس التصوير فإذا هذا يسمى يسمى ترتيبا ذكريا وليس ترتيبا معنويا قال وبثم ثم هذا ثم والفاء متقاربة قال ماذا يقول أشار نحو توضأ فغسل وجهه إلى آخره أيضا من حروف المعاني التي نبحث فيها الآن في الفاء هي التي سبقت وفي كلمتان وفي أي حرفان الفاء والياء في هذه أيضا لها معاني عن معاني الحروف لظرف المكان والزمن تستعمل للظرف وهذا أصل معنى أصل معنى في والظرفية سواء كان زمانا أو مكانيا أو زمانيا غلبت الروم في أدنى الأرض في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في أدنى الأرض مكان في بضع سنين زمان إذن استعمل لهما معا في محل واحد قال في وفي بظرف المكان والزمن وكيلة أيضا من معاني في أنها تستعمل بمعنى إلى تأتي بمعنى إلى فردوا أيديهم في أفواههم معناه إيش إلى أفواههم لأن رد يتعدى بإلى في أفواههم أي إلى أفواههم وكذلك أيضا من معانيها على يعني أن في تستعمل أيضا بمعنى على للاستعلاء يعني ولأصلبنكم في جذوع النخل في جذوع النخل لأن مقصود إيش على جذوع النخل لأن الصلب لا يكون إلا فوقه وأما في يكون داخله يعني معناه داخل النخل لا بل المراد إيش على جذوع النخل لأن الصلب يكون فوق الشجر فوق النخيل قال ماذا على ومع وتكون أيضا في بمعنى مع للمصاحبة بمعنى مع للمصاحبة ادخلوا في أمم، في قوله تعالى ادخلوا في أمم أي مع أمم بمعنى مع، وتكون أيضا والباء، وتكون معنا باء سببية بمعنى الباء، نحو قوله تعالى يذرأكم فيه به، معناه به أي بسببه، يذرأكم فيه أي بسببه، والباء ومن، وتكون أيضا بمعنى من، وتكون أيضا في بمعنى من، تأتي بمعنى من، نحو قوله وهل يعلم من كان في الأسر ألا إن صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعلم إيه، وهل يعلم من كان في أسر خالي، وهل يعلم من كان عهده عهده 30 حولا 30 شهرا في 3 أحوال يوم، وهل يعلم من كان يعلم أي وهل يقال له عم صباحا من كان عهده عهده 30 شهرا في 3 أحوال 30 شهر في 3 أحوال في 3 أعوام معناه هنا بمعنى إيش؟ بمعنى من؟ من كان عهده عهده 30 شهرا في 3 أحوال معناه من 3 أحوال 30 شهرا من 3 أحوال من بمعنى من؟ استعملوا معنى من؟ واللام أيضا من معانيها أن هذا استعملوا بمعنى اللام في بمعنى اللام نحو قوله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيما أفضتم أي لما أفضتم هذا بمعنى اللام قال وكذلك والتوكيد تكون زائدة مؤكدة ونحو قوله تعالى وقال اركبوا فيها اركبوا فيها لأن ركب يتعدى بنفسه وقال اركبوا فيها معناه اركبوها اركبوا فيها إذن هذه زائدة أو مؤكدة قال ثم إلى هنا معاني إيش معاني معاني في وهي 8 معاني وهي 8 معاني يقول قال وأشار بهذا البيت 97 أشار بهذا البيت إلى أن 17 الفاء عاطفة وأشار بقوله السبب هذا قرأناه أشار بهذين البيتين أي صح إلى أن 19 فيه وأشار بقوله بظرفين مكان إلى آخر إلى بيان معانيها وهي أولا الظرفية وهي أشهرها هذا أشهر معانيها مكانا وزمانا نحو ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب سيغلبون في بضع سنين استعملت هنا للمكان الأول والثاني للزمان قال الثاني بمعنى إلى نحو فردوا أيديهم في أفواههم إلى أفواههم الثالث بمعنى على نحو لأصلبنكم بجذوع النخل الرابع بمعنى مع نحو ادخلوا في أمم أي مع أمم والخامس بمعنى الباء نحو يذرأكم فيه أي به السادس بمعنى من نحو قوله من الطويل وهل يعلم من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال من 3 أحوال السابع بمعنى اللام نحو لمستكم فيما أفضتم يعني لما أفضتم والثامن التأكيد وهي زائدة نحو قول وقال اركبوا فيها أي اركبوها وهذا إلى هنا 8 معاني كلها لفي وأصل معناها الظرفية زمانا أو مكانا ومع ذلك مجازي قال ثم قال أيضا من معاني الحروف من حروف المعاني كي وهي 19 من الحروف 19 كي ثم كي كأن تكون كأن كأن المصدرية لها معاني من معانيها أن تكون مصدرية لكي لا تأسوا أي يعني كي بمعنى أن لأن تأسوا قال كأن واللام وكذلك تستعمل معنى اللام نحو جئت كي تكرمني معناه لتكرمني قال وكي واللام إذن عرفنا منها معنيين فقط معنيين فقط وقوله ثم كي شروعا في الكلام على كي وهي 19 من الحروف ولها معنيان أحدهما بمعنى أن المصدرية نحو لكي لا تأسوا الثاني التعليل بمعنى اللام نحو كي جئت كي تكرمني إلى هنا انتهى يعني كي ثم لن تجي إلى كلمة أخرى وهي كل كل أيضا لها معان فينبغي يعني البحث فيها ويعني تطولها هنا واللام واللام كل فيه الاستغراق فيه الاستغراق كل تستعمل بالاستغراق المعنى استغراق النفي استغراق الجنسي تستعمل للاستغراق. كل هذه كلمة تستعمل للاستغراق أن ظهر ذلك يعني معناه أي ظهر ذلك المعنى فيها بمعنى أن لفظ كل ظهر فيها معنى الاستغراق. ثم ماذا قال لمفردات المفرد؟ إذا كانت في المفرد المنكر، لمفردات المفرد معناه في الأسماء المنكرة المفردة التي ليست جمعا، فهذه تكون للاستغراق. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس أضيفت كل إلى مفرد منكر، إذن هذا الاستغراق الأفراد ليس يستثنى من ذلك. كل نفس ذائقة، هذه استعملت لاستغراق الأفراد، استغراق أفراد الجنس لمفرد المفرد والمعرف، وكذلك أيضا للمعرف للمعرفة، كذلك أيضا يعني تستعمل. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم هذا معرفة أضيف إلى الضمير، والضمير عرف معرف وأضيفت إليه، والاستغراق ما يستثنى من ذلك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن هذا الاستغراق الأفراد المعرف جمعا وأجزاء مفرد جمعا، هذا قول جمعا، لكني هذا لمفردات المنكر. أولا هو المفرد المنكر لاستغراق الجنسي، وكذلك أيضا لاستغراق المعرف، لكن إذا كان جمعا، لكن إذا كان جمعا، وهو قوله تعالى مثلا مثاله كلهم وكلهم آتيه أضيف إلى الجمع فاستغرق أفراده وليس للمفرد فقط. أما الأول هو مفرد منكر، والثاني معرفة لكنه جمع، ففي هذا استعمل في استغراق أفراد الجنس. وكذلك وإذا مفرد معرف، وأما المفرد المعرف فيستغرق أجزاءه لا جنسه، فيستغرق أفراده لا كله، لا ذاته شخصه. فمثلا كل زيد حسن، كل زيد حسن، كلهم آتيه على الاستغراق أفراد، استغراق الأفراد. وأما مثال الثاني قلنا كل زيد حسن معناه كل أجزاء زيد، يده أنفه عينه رأسه كله حسن، وليس كل زيد مراد به الفرد نفسه الشخص نفسه، إنما أجزاء. تستعمل كل استغراق الأفراد إذا كان جمعا معرفا، وإذا كان جمعا مفردا فيعني تفيد استغراق لأجزائه لا نفسه. فهذا هو معنى يعني قوله استغراق مفرد معرف. وقال هذا هنا يقول وقول كل مبتدا والاستغراق مبتدا ثان، وخبر جملته عن تجديد النون أي ظهار، وجملة خبر الأول وفيه متعوفيه متعلق بعن، يعني أن كل أن لفظ كل الظهر فيه معنى الاستغراق، ويأتي تمام الشر مع بعده. ويقول أشار بهذه الأبيات إلى أن العشرين أي مكمل العشرين يعني من الحروف كل، وهي اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر المضاف إليه، كل تفيد استغراق أفراد المنكر المضاف إليه، المضاف إليه أفراد منكر مضاف، نحو كل نفس ذائقة الموت ما يخرج، والمعرف المجموع ليس مفردا إنما هي كل المجموع، نحو وكل ما آتيهم القيامة فردا. وأجزاء المفرد المعرف نحو كل زيد حسن أي كل أجزائه، هنا هي أجزاء المفرد، أجزاء الفرد المعرف يعني تفيد ذلك وليس شخصه. قال وثم قال من زياداته على الأصل قلت، ومن القاعدة غالبا يأتي بكلمة قلت إذا زاد على صاحب الأصل يعني معنى، وهنا معنى مفيد الظاهر أن ما ذكره اختصره ابن السبكي في جمع الجوامع فزاده قلت. وإن في حيز النفي أتت، وإن أتت كل، كلمة كل في حيز النفي أي في سياق النفي بأن تتقدمها نفي، فسبق فعل النفي ليس مثلا، أو أداة لا مثلا، قد نفت توجه النفي إلى الشمول، تنفي توجه النفي إلى الشمول، تنفي توجه النفي إلى الشمول، يعني النفي يكون مصبا على الشمول وليس على الأفراد. يقول تنفي النفي إذا تقدم عليها أداته أو فعله فالنفي موجه إلى الشمول خاصة. ويفيد يعني ويفيد ثبوت الحكم لبعضه على هذا المعنى. ما أخذت الدراهم كلها، ما أخذت كل الدراهم، ما أخذت كل الدراهم، لست أخذت كل الدراهم. إيش معنى ذلك؟ هذا النفي مصب على الشمول، ما استوعبت الدراهم كلها بالأخذ. ومن يفهم أنك إيش أخذت بعضه. إذن إذا تقدم على كل نفي أداة نفي فعلا كان أو حرفا على تقتضي يعني نفيها يتوجه إلى ماذا؟ إلى الشمول. نفيت الشمول، فلو فلو فلو لم تأخذ منه شيئا هذه العبارة تكون غلطا، أو هذا يكون إيش مختل المعنى. أنت ما أخذت شيئا وقلت ما أخذت كل الدراهم، ما أخذت كل الدراهم ولم تأخذ شيئا، هذا التركيب هو صحيح. وهذا يصدق في إيش؟ فيما إذا أخذت بعضا وتركت جملته فهذا يكون تركيب صحيح. هذا معنى قوله وإن في حيز النفي أتت كل فسبك فعلك فعل النفي فليس أو أداة أنفت توجه النفي إلى الشمول. ثم أثبت، ثم أثبت للبعض، ثم أثبت الحكم للبعض. إذا قلت ما أخذت كل الدراهم لازم فهمين ويش أنك أخذت بعضه، هذا لازم. فلو لم تأخذ بعضه ما كان التركيب صحيحا. وإلا فليعوم، وإلا معناه إن لم تقع كل، إن لم تقع كل في حيز النفي بأن تقدمت يعني بأن تقدمت على النفي فإن ذلك يكون إيش لعموم النفي لأفراد جميعا. يقول إيش يعني كل الدراهم، كل الدراهم ما أخذته، كل الدراهم ما أخذته، معنى ذلك أنك ما أخذت شيئا منه. ولذلك قال يعني يعني قال النابغة أو من هو ذلك الشاعر علي ذنبا كله لم أصنعه، قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه، كله لم أصنعه. لو قرأته علي ذنبا كله لم أصنعه يختلف عن قولك كله لم أصنعه. إذن النصب هنا السياق يقتضي أن نقرأ كله لم أصنعه، قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه، معناه إيش؟ لأن كل إذا نصبناه يكون يعني داخلا على النفي يتقدمه، يكون داخلا في حيز النفي. إذا معناه ويريد إذا رفعناه إذا يختلف، إذا أدرك كله لم أصنعه، كله لم أصنعه معناه إيش؟ لم أصنع شيئا، أليس كذلك؟ لأن كل تقدمت على النفي. وإذا قلنا كله يكون النفي مصبا على الشمول، إذا معناه يعترف على نفسه بأنه جنى بعضه. إذا وهذا ليس قصد قصد الشاعر، لأن الشاعر يقول ادعت علي ذنبا ما صنعت منه شيئا. فإذا كان كذلك إذا قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه، كله لم أصنعه. إذا هذا هو المستقيم. وإذا قلنا كله لم أصنعه يقتضي إيش؟ أنه صنع بعضه، وهذا خلاف مقصده. فإذا قال فليعم، وإلا أي بأن تقدمت كل على النفي فليعم الحكم إيش؟ يعم كل الأفراد. يقول وقوله قلت إلى آخره من زياداته على الأصل، وهو بيان لحكم كل إذا استعملت في النفي وفي الإثبات ما في كلام في النفي. وذلك أنها إن وقعت في حيز النفي أي في سياق النفي بأن تقدمت عليها أداته أو الفعل المنهي عنه فالنفي موجه إلى الشمول خاصة. ويفيد مفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد كقولك ما كل الدراهم أخذته، ما كل الدراهم أخذته. إذا وما جاء كل القوم، ما جاء كل القوم، ما جاء كل القوم، هذا المقصود منه إيش؟ ما جاء كل القوم، إنما جاء إيش؟ بعضهم، هذا يكتب إيش؟ أن بعضهم جاءوا كل القوم. وإن وقع النفي في حيزها أي وإن تقدمت وجاء النفي في حيزها في سياقها بعدها فهو موجه إلى كل فرد كحديث كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن في حديث في اليدين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقصيرت الصلاة أم نسيت قال في رواية كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن معناه ايش؟ ولذلك قال في رواية اخرى لم انسى ولم تقصر. اذن كل ذلك لم يكن هنا لإيش؟ النفي متوجه ايش؟ الى الايه؟ الى الافراد كله. فاذا كل ذلك لم يكن معناه انه لم انسى، ولذلك في رواية اخرى قال لم انسى ولم تقصر. اذا هذا لتوجه النفي على كل فرد، وهذا هو معناه. قال لم يكن أي لم أنسى ولم تقصر. إذن هذا ماذا؟ لما تقدمت كل على النفي يعني أفادت استغراق النفي شمول النفي لكل الأفراد، وإذا تقدمت بالعكس تقدم النفي عليها فتقتضي ماذا؟ تقتضي الشمول فقط، الشمول. ومن العلم إثبات إثبات الحكم للبعض، كل إثبات الحكم. لو قال صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن كل ذلك لا أفاد إيش؟ أنه حصل بعضه، ولذلك التركيب ما جاء إلا بتقديم كل على النفي. انتهى. إذا نقف على هذا. أهلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ونلقينا بأعوذ بجاعنا وصائب الدنيا نتعنا بأسمعنا وشارنا بوتنا حيثا في أخباركنا جاءتنا على من ظلمنا وصلنا على من عدا، لا تجعل مصيبتنا في دنيا وفي عدنا ورحمنا ولا من غائمنا وعزمتنا. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.